أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن. ما شاء الله. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ما شاء الله، اللهم ارزقنا الجنة.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما لقد خلقنا الإنسان في كبد.

صدق الله.